ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. دقت الساعة ونبض القلب سار، قربت لحظة لقاها للجميع، الوكادنها عروستنا الوكاد، افتحوا الأبواب والكون الوسيع. دقت الساعة ونبض القلب سار، قربت لحظة لقاها للجميع، الوكادنها عروستنا الوكاد، افتحوا الأبواب والكون الوسيع. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مرحبا يا مرحبا باللي لفانا يزفونا، بين على الصالة ونوره يغطيها، اللي علينا يا عهود هلت القطر مزونا، هلت تباشير على الأرض يسقيها، وكل الحبايب وقفوا لا يحيونا، وكل الأماني عهود يسعد لياليها. يا مرحبا بالليل فانا يزفونا، Yeah. الحربي القبائل يعرفونا أمجادهم عروسنا تفتخر فيها بالله يلي حاضرين تشوفونا قولوا عسى ربي من الشر يحميها عروسنا تفتخر فيها بالله يلي حاضرين تشوفونا قولوا عسى ربي من الشر يحميها الريم يمشي على هون بالهون يمشي والخطاوي داريها عهود أميرة في العين والبيت مصيونة في بيت عز في ظلاله يراعيها عهود أخطي خطوة بعد خطوة بعد خطوة قرب دروب الوصال قرب دروب الوفا وللوفا بعد خطوة بصيح لله الكمال شوفي قدامك بداية جديدة بالعمر بداية جعلي باركها رب الكون علام الأمر يا جعل ربي يبارك علام الأمر عهود من الحربي أعلاها فخر فخر تفخر بحسلي لا تنفخر أبوها ناير أبو أيمن والنعل في من ذكر يلي لا طرى اسمه احتفز أعلاها بشر يمكرم الضيفان وضيفك منتصر يا أبو أيمن جعلك لهم كل الغطا وجعلك لهم كل الذخر اليوم عرس عهود اليوم عرس عهود وبعرسها ننثر ورود وزهر نعم ننثر الطيب لا منه على الخافق يمر عهود يلي لقبلت تنحني ورود وشجر تنحني وغصب عليها تنكسر نعم تنحني وغصب عليها تنكسر واخوانها واخوانها يلي هم لها صقور تنتشر جعلكم بدرب النجاح طول العمر يا اخوانها وجعلكم بطيب الحياة وروس تفتخر ومعرسة مروان ومعرسة مروان الرحيلي يلي هدا قلبه العهود مهر هداها عمره والسعادة مع قواف في الشعر. يا عهود ويا مروان يحرسكم الله من عين حسود، يحرسكم الله من عيون البشر. يا عهود ويا مروان يا عسى ربي يحرسكم من عين حسود، يحرسكم من عيون البشر. يا هلا وكل الغلا بحل الليالي بهالعمر. أم أيمن الله يا عشق الصحاري للمطر، يمه أهنيك الليلة بعهود صارت الليلة عروس، وحولها كل يسمي ثم يسمي ثم يقول خلوا شبيه الريم يمشي على هون بالهون يمشي والخطاوي يداريها. عهود أميرة في العين والبيت مصيونة، في بيت أبو أيمن في ظلاله يراعيها. يا عهود ويام أيمن ويا الحاضرين ألف ألف مبروك، ويا جعلها فرحة تلحقها أفراح تمر، ويا جعلها فرحة تلحقها أفراح تمر. بالهل